يا شيخنا اذكر لنا ما هي أنواع الطعام التي تخرج لزكاة الفطر أحسن الله لي. ثبت في الحديث الصحيح حديث ابن سعيد الخدري أن صاع من بر صاع من طعام صاع صاع من طعام صاع من قمح صاع من شعير صاع من زبيب. هو أما ذكر القمح فإنه جاء ذكر الدقيق وجاء بأخبار لا تثبت وجاء في حديث ابن عمر أيضا هذا المعنى لا ذكر صنفي رضي الله عنه. والصحيح المختار أن هذه الأصناف هي من جملة الأقوات التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا للصائم أن يخرج ما تيسر من قوت البلد سواء كان من هذه الأصناف أو غيرها، ولهذا كان الأولى والأكمل أن يخرج من طعام أهل البلد. فلو كان طعامهم مثل رز فلا يخرج الشعير أو يخرج مثل الأقط وقد لا يقبلونه أو التمر، فالأولى والأكمل هو إخراج القوت. هذا هو الظاهر من الأدلة، وهذا أيضا يجري في أيضا سائر الأمور كالكفارات اللي جاء فيها التقدير.